بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتابي أسهل المسالك وشرحه زاد السالك للشيخ محمد بن عالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى وصلنا في التعليق من كتاب أو من باب الصيام إلى الكلام على الكفارة. نعم. قال الناظم رحمه الله: خمسة في عمدها. لو تحمدن أنت أيضا تصلي نور على نور إن شاء الله. وممكن نبدأ من قول الشارح ثم شرع يبينه. نعم. وقلت لك لو تحمدن وتصلي احمد وصلي مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمهما منكم أيضا، يكون نور على نور بإذن الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخو الله لنا شيخنا السامعين. قال الناظم: وخمسة في عمدها تكفر إلا بتأويل قريب يعذر في رمضان قط باختياري رفعة النية بالنهار فرفع النية بالنهار أو أكل أو شرب بفم عمدا أو من جماع أو مني بالتشديد. نعم، بفم عمدا. نعم، بفم عمدا أو من جماع أو مني قصدا، وهي على التخيير إما أدى 60 مسكينا لكل مدة أو صام شهرين ولا النسق. نعم، أو صام شهرين ولا النسق أو مؤمنا رقا سليما أعتق. نعم. الناظم رحمه الله في هذه الأبيات تعرض لكفارة انتهاك حرمة رمضان بالفطر، فعند المالكية والحنفية هي عامة في كل فطر، وعند بعض العلماء كالشافعية والحنابلة هي خاصة بالجماع فقط، وأما من أفطر بغيره عندهم مثلا كالأكل والشرب فيكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، لكن ليس عليه كفارة، وإنما عليه أن يقضي فقط عندهم. وبعض العلماء أيضا القضاء فيه خلاف، بعض يعني عامة العلماء لأنه عليه القضاء، وبعض العلماء كابن تيمية وغيره يرى أنه لا قضاء عليه، لأن ابن تيمية عنده قاعدة طردها، وهو أن من فوت عبادة مؤقتة بغير عذر فلا يشرع له قضاؤه، ولا يمكن أن يتداركها مهما فعل. وبناء على هذا قال هذا في زكاة في الصلاة وفي زكاة الفطر وفي الصيام، يقول إذا فوتها وهو يعني غير معذور فلا قضاء عليه، لا يشرع القضاء له أصلا، حتى لو أحب هو يقول لا يشرع له. وقد جاء في رواية: اقضي يوما مكانا، وهذه عند أبي داود، اختلف أهل العلم فيها، فشيخ الإسلام يضعفها طبعا، ولهذا قال بالقول الذي قال به، وبعض أهل العلم كابن حجر مال إلى ثبوتها، وكذلك ثبتها العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ويقول قال ابن حجر هي لها طرق، يعني لا بأس بها، يعني باجتماعها وكذا يعني يميل إلى ثبوتها. وهذا إذا إن ثبتت هذه الرواية فستعكر على ابن تيمية رحمه الله الأصل الذي أصله، وهذا له علاقة بالمسائل الأخرى تذكر في موضعها مثل زكاة الفطر والصلاة وما إلى ذلك. طيب، قال: وخمسة في عمدها تكفر أو تكفر أنت أيا كان، أمر سهل، إلا بتأويل قريب يعذر. قال لك إذا هناك شروط لهذه الكفارة: الأول أن يكون عمدا، ولهذا قال في عمدها، أما إذا كنت ناسيا أو كذا فهذا أو معذورا فطبعا واضح أنه لا كفارة، وإنما عليك ليش القضاء فقط، وعند بعض أهل العلم ليس عليك قضاء، أو عند أكثر أهل العلم بالنسبة للناس لا قضاء كما تقدم، إلا بتأويل قريب يعذر. قال لك في المذهب المالكي يقسمون تأول المفطر إلى قسمين، أو يقسمونه قسمين: قسم الأول التأويل القريب، قسم الثاني التأويل البعيد. فالتأويل القريب معتبر شبهة يعني، فبالتالي ينفي عن الإنسان الكفارة، يكون لا كفارة عليه إذا أفطر بتأويل قريب يقولون لا كفارة عليه. وأما إذا كان تأويله بعيدا فلا يلتفت إليه. طيب ما هو ضابط التفريق بين التأويل القريب والبعيد؟ بعضهم يقول التأويل القريب هو الذي اعتمد على محسوس، والبعيد هو الذي اعتمد على متوهم أو على متوقع أو كذا ليس حاصلا. لكن هذا الضابط قد لا ينضبط في جميع الصور، ولهذا يعني كأنه نقل محض، يعني لأنك إذا مشيت على ضابط بعد قليل تجيك بعض الصور تنقض لك هذا الضابط. ولهذا المهم أنهم عندهم صور معينة يعتبرونها قريبا نقلا هكذا عن الأئمة أئمتين، وصور أخرى يعتبرونها تأويلا بعيدا. وهذا الضابط قد يفيد في كثير من الصور لكن ليس في كلها. طيب قال لك من شروطها في رمضان قط، يعني في رمضان فقط. أما إذا كان مثلا كان يقضي رمضان، قضاء رمضان لا كفارة فيه. لو واحد كان يقضي فجامع أهله مثلا في قضائه، هذا لا يقال عليك كفارة لأن هذا قضاء رمضان. لا بد أن يكون في رمضان نفسه، لأن هذا هو الذي ورد به النص، لأن الانتهاك حرمة الشهر تحصل في أثناء الشهر. فهناك يأثم نعم، لأن القضاء إذا شرع فيه الإنسان وجب عليه إتمامه، ليس مثل النفل. حتى عند من يجوز، المالكية أصلا لا يجيزون حتى في النفل قطعه، لكن حتى عند غيرهم القضاء هذا إذا وجب، لأنه صوم واجب، إذا شرع فيه وجب إكماله. وهذا مهم، مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس. بعض الناس يبدأ يقضي مثلا يوم ثم يتعب يقول خلاص أقضي يوم آخر ويفطر، يظنه مثل النفل، وهذا غلط. والنفل يختلف عن القضاء، القضاء واجب، إذا شرع فيه الإنسان وجب عليه أن يتمه. ففي من الأول يتحرى اختيار أيام يكون ما فيها يعني إشكال، وإذا شرع وجب إلا لضرورة يعني مثل الأصل. طيب قال في رمضان قط باختياري، يعني لا يكون مكرها مثلا أو غير ذلك. فرفعه النية، ما هي الصور التي، ما هي المفطرات التي إذا فطأ؟ كذلك هناك مفطرات معينة، ليس كل المفطرات، هم عامة المفطرات عندهم لكن عندهم صور معينة. قال لك مثلا فرفعه النية بالنهار، إذا رفع النية جزما جزم قال أنا أفطرت بالنية. فرق بين أن يقول أفطرت وبين أن يقول سأفطر. سأفطر هذا عزم على الإفطار لكن ما أفطر. أما إذا قال بنيتي خلاص أنا لست بصائم الآن، نويت أنني لست بصائم، فهذا عند المالكية يبطل الصوم، وهو من غير عذر يوجب عليه الكفار. طيب أو أكلا أو شربا بفم عمدة، يقول لك الصورة الثانية والثالث أو المفطر الثاني والثالث أن يأكل عمدا أو يشرب عمدا، ويشترط فيهما أن يكونا بالفم. أما إذا تناول يعني طعاما أو شرابا بغير الفم فإنه ليس، لا يجب الكفارة عنده، وإن كان يفطر لكنه لا يجب الكفارة، لابد أن يكون بفم. وكأنهم رأوا أن هذا هو الذي فيه الانتهاك، يعني مثلا لو واحد استنشق عمدا الماء مثلا عن طريق أنفه أو أي مدخل آخر يقولون لا. أو من جماع، المفطر الرابع أن يجامع عمدا فعليه الكفارة، وهذا مجمع حكي عليه الإجماع أن من جامع عمدا بلا عذر من غير نسيان ومن غير كذا ومن غير كذا هذا مجمع على أن عليه الكفارة. أو مني قصد، كذلك إذا تعمد إنزال المني. والمالكية يلحقون تعمد إنزال المني بالجماع في كثير من الأحكام، يعني مثلا يبطلون به الحج، وأيضا هنا يجيبون به الكفارة. طبعا نحن نريد أن نفرق بين أمرين، بين هل هو مفطر أو لا وبالتالي عليه القضاء عند عامة أهل العلم، وبين هل هو عليه كفارة أو لا. انتبه لا تخلط بين المسألتين. هو مفطر عند حكي عليه الإجماع هذا، والقول بعدم إفطار من تعمد إنزال المني قول فيه شذوذ كما ذهب إليه بعض المعاصرين، هذا قول فيه شذوذ. وبالتالي هل عليه القضاء أو لا سيترتب على ما تقدم. أغلب أهل العلم يقولون عليه القضاء، وبعض أهل العلم يقولون لا قضاء عليه، مثل ابن تيمية وكذا، يقولون هذا أعظم من أن يقضيه فيكثر من النوافل وما إلى ذلك ولا قضاء عليه. طيب هذا واضح، هذا كله في القضاء. أما الكفارة هذا أمر آخر. كفارة معناه أنه مثلا عليه أن يعتق رقبة، عند المالكية طبعا كفارة على التخير كما سأتي، أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. طيب واحد استمنى وتعمد وأنزل، هل نقول عليك مع القضاء كفارة أو لا؟ المالكية يقولون عليه كفارة، مدام غير معذور عليه كفارة. والجمهور يقولون لا، إنزال المني صحيح مفطر ويأثم وأتى عظيمة من عظائم وما إلى ذلك، لكنه لا كفارة عليه. وإذا كان بعضهم حتى في الأكل والشرب قالوا ذلك فمن باب أولى في الاستمناء. وتعمد نزول المني له صور، يعني مثلا مثل من استمتع بزوجته حتى أنزل عمدا قصدا لإنزال المني مثلا، حتى يقضي شيئا من وطره، فهذا أيضا يعتبر صورة من تعمد إنزال المني. وليس المقصود مثلا تعمد إنزال المني فقط مثلا الاستمناء الذي يظنه كثير من الناس، لا، وإنما له صور كثيرة. أي صورة تؤدي إلى تعمد نزول المني تعتبر من ذلك. حتى يعني بعض الصور التي يحصل فيها استدامة لسبب للذة حتى ينزل عمدا يعتبر تعمد نزول المني. طيب إنزال المني. طيب قال لك ما هي الكفارة بعد أن عرفنا أسبابها عند المالكية؟ ما هي أسباب؟ قال لك وهي على التخيير. هذا هو المذهب، المذهب كفارة رمضان على التخيير، وهذا مبني لعله على رواية الإمام مالك للحديث وعلى غير ذلك، يعني من أصول الإمام مالك. الإمام مالك روى أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. إذن عندنا أمران هنا، الأول أنه رواه بلفظ أفطر ولم يروه بلفظ جامع فقط، إنما قال إيش أفطر، فبالتالي رتب الحكم على الإفطار. الشيء الثاني أنه روى الحديث بلفظ أو وأو للتخير، فبالتالي بنى عليه أنه الكفار عنده على التخير. فعند الإمام مالك الإنسان إذا أفطر في رمضان عمدا فإنه يجوز بواحد من المفطرات السابقة التي سبق تحديدها. لاحظ أننا حددنا شيء معين، يعني ليس كل مفطر عند المالكية. مثلا لو واحد أكل أو شرب بغير الفم لا كفارة عليه. طيب لو تعمد الاستقاء فيه خلاف عندهم، وقيل إن الراجح أنه لا كفارة عليه، وهكذا ليس كل مفطر عند المالكية تعمده يؤدي إلى الكفارة. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية أنه إذا تعمد ما يجب الكفارة فيخيرونه لا يرتبون عليه، والجمهور على الترتيب لأن الحديث جاء مرتبا مثل كفارة الظهار التي ذكرت في القرآن. وفي الحقيقة كفارة الجماع في نهار رمضان إذا خاصة إذا قلنا إنها جماع تشبه كثيرا كفارة الظهار، بل هي وهذا يعني فيه ملحظ جميل وحكمة بالغة، وهي أن كليهما وطء في الأصل حلال لكن عرض له التحريم بسبب عارض، يعني فوطء الزوجة الأصل فيه الحلية، هنا امتنع بسبب الظهار وهنا بسبب الصيام، فإذا خالف الإنسان وجبت عليه هذه الكفارة المغلظة. وجاء الحديث هل تجد رقبة تعتق؟ قال فهل لاحظ الفاء ترتيب فهل كذا كذا فهل، فبالتالي الجمهور استدلوا بهذا على أنه لفظ صريح وواضح يحمل عليه المجمل الذي رواه الإمام مالك، وبالتالي يكون إيش على الترتيب، وهذا هو الأحوط والأصح. طبعا عتق الرقبة الآن غير موجود فيبدأ بصيام شهرين متتابعين، وأما على مذهب المالكية فإنه يكون له أن يطعم 60 مسكينا مباشرة عن كل يوم. أو لذا قال لك على المذهب قال لك وهي على التخيير إما أدى 60 مسكينا لكل مدة. الخصلة الأولى عندهم وهي المفضلة كما قال ابن عاشر وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لكل من العيش الكثيرة، وكما قال فبالتالي يفضلونه لأنه يقولون هذا فيه فائدة متعدية، هم عندهم على التخير، وبالتالي بعد كده خلاص بدوا يرجحوا بينها. وإلا على قول الجمهور هذه كفارة باطلة. لماذا؟ لأنه بدأ بغير الترتيب، لا بد أن يبدأ بعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم، وهذا هو الأحوط كما قلنا. طيب إما أدى 60 مسكينا كما نص عليه في الحديث وتبعا أيضا للآية كذلك لكل مدة، كم يعطي كل مسكين؟ هنا عندنا أصل عام في الإطعام، المالكية عندهم مد في كثير من الكفارات، يقولون يطعم مدا، مد يعني ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين من الرجل المتوسط. هذا هو مذهب المالكية، ولعل مذهب الشافعية قريب منه. وعموما في الكفارات والإطعام عندنا طرفان وسط، المالكية ومعهم الشافعية مد قليل جدا هذا، ويقابلهم الحنفية يقولون صاع يعني 4 أمداد إلا من البر على النصف، وبعد ذلك الحنابلة وسط قالوا نصف صاع اللي هي مدان لأن الصاع 4 أمداد كما تعرفون جميعا. وهذا القول جميل، لماذا؟ لأنه اعتمد على حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، الطعام جاء في القرآن مجملا. نعم. فمن كان به أذى من رأسه ففدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصدقة هنا مجملة، النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بثلاثة آصع بين ستة مساكين، كل واحد يكون نصف صاع. فالقول هذا مع كونه الوسط أيضا له ما يسنده، صحيح أن هذا كان في فدية الأذى في شيء معين، لكن كوننا نأخذ بشيء صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقيس الباقي عليه، أولى من أن نقول بأشياء مثلا إما بمجرد آثار ما فيها أحاديث مرفوعة أو بقياسات على أمور أخرى أو كذا. فهذا القول يعني وسط، لا هو مد ولا صاع، وفي نفس الوقت معتمد على حديث صحيح. أو صام شهرين ولا النسق، يعني أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصلهما إلا لما هو معذور فيه، أما إذا قطع من غير عذر وجب عليه الإعادة من البداية. فإن صام شهرين بالهلال أجزاءه سواء كانا ناقصين أو كاملين، يعني مثلا صام شهر قال أنا سأصوم رجب وشعبان، فإذا برجب 29 يوم يجزئه أو لا يجزئه؟ طيب إذا بشعبان 29 يوم يجزئه أو ما يجزئه؟ لأنه صام شهرا زي ما يقولوا عندنا قافل، يعني شهر كامل بعد كذا ناقص زائد كله ما فيه إشكال، لأن الشهر يكون 29 يوما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا صام في وسط الشهر فحيكون يبدأ في نصف مثلا جزء من الشهر الأول كسر يعني، ثم الشهر الثاني كاملا، ثم جزء من الشهر الثالث، ليس كذلك يا شباب؟ هذه مسألة تحتاج إلى قليل من التركيز، يعني ليس كثير من التركيز. سيصوم آخر الأول مثلا والثاني كاملا وأول الثالث، ليس كذلك معي يا شباب؟ أيوة. نعم، الشهر الثاني الذي في الوسط هذا يصومه بالهلال كاملا أو ناقصا، هذا واضح صح؟ سواء 30-29 وصائمه كامل فعلى حسب الهلال. ويكمل 30 يوما من آخر الأول وأول الثالث، الواضح يعني يكمل، لابد يكمل 30، ما يقول 29 عنده، يعني هذا هو المعروف يعني عنده، يقولون إيش لابد أن يحتاط ويكمل، مثلا لو صام من هناك 20 يصوم من هنا 10، لو صام 16 يصوم هنا 14 وهكذا، واضح؟ واضح. هل في إشكال شبابنا؟ طيب. أو مؤمنا رقا سليما أعتق، الاعتاق لرقبة من الرق سليمة من العيوب الفاحشة يعني، ولا بد أن تكون مؤمنة. الجمهور لا يجيزون في الكفارات إلا عتق المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، وقياسا على كفارة الظهر ألا القتل، لأنه قال فيها إيش؟ عتق رقبة المؤمنة. والحنفية يجيزون عتق غير المسلم، والأحوط أن لا يعتق الإنسان إلا مسلمة في الكفارات. نعم، تفضل يا قاريان. قال الشارح قوله وخمسة تجب الكفارة في عمدها لا في نسيانها، وكذلك لا كفارة في الإكراه تكفر، والكفارة تجب على المفطر متعمدا إلا بتأويل قريب وهو المستند إليه إلى أمر موجود، وهو المستند فيه إلى أمر موجود. أما التأويل البعيد فهو ما استند فيه إلى أمر معدوم، ثم بيّن خليل التأويل القريب بقوله لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر قربه أو قدم ليلا أو سافر دون قصد فظن الإباحة دون القصر، دون قصر يعني دون مسافة قصر، ليس القصد، نعم قصر بالراء، نعم. أو سافر دون القصر فظن الإباحة، ثم بين كذلك التأويل البعيد بقوله بلا خلاف بعيد بخلاف بعيد التأويل، نعم بخلاف بعيد التأويل كراء ولم يقبل أو أفطر لحمى ثم حمى أو لحيض ثم حصل أو حيامة أو غيبة بعذر أو غيبة، كذا انتهى كلام خليل، بعد كذا قال شنو يعذر، ده كلام صاحب أسهل المسالك، نعم. يعني هذه الصور صور يعني ذاك أبين بالتفصيل القريبة، مثلا إن أفطر ناسيا فقال خلاص أنا أصلا صومي بطل فأكل، هنا اعتمد على تأويل قريب قال لأنه اعتمد على شيء حصل موجود وهو الأكل الذي حصل، أو لم يغتسل إلا بعد الفجر فظن بطلان صوم فقال خلاص أنا أفطر لأنني أصلا ما اغتسلت إلا بعد الفجر، أو تسحر قربه فظن أنه يعني بطل صومه، أو قادم ليلا أو سافر دون القصر فظنوا أنه يجوز له أن يفطر فأفطر، فكل هذا يقولون تأويل قريب. أما البعيد كراء ولم يقبل قوله يعني، مثلا واحد القاضي مثلا إما أنه لم يعرف عدالته فرده أو لأي سبب لم يأخذ بقوله فقال خلاص أنا أفطر مع الناس. طبعا عندهم يجب الصوم، وهذه مسألة فيها خلاف أصلا هل هو يجب الصوم ولا، لكن على القول بأنه يجب الصوم قال لك هذا يعتبر تأويلا بعيدا، لأنه ما حصل شيء، شيء عدم القبول هذا عدم يعني. أو أفطر لحمى ثم حمى، قال مثلا واحد عنده عادة مثلا ملاريا أو كذا أنه يأتيه حمى كل 4 أيام، فاليوم الرابع من الصباح قال أصلا معروف أنه مثلا هذا اليوم فيه حمى أصلا ما في داعي أصوم وبعدين أفطر، فأفطر من الصباح. قال لك الحمى ما زالت ما جاءت، فاعتمد على أمر موهوم حتى ولو حمى، ومن باب أولى إذا لم يحم طبعا، إذا جاءته الحمى فعلا فهذا أيضا لا يغني عنه شيئا، يجب عليه الكفارة لأنه أفطر قبل حصول العذر، فالعذر كان معدوما وقت ما أفطر. وكذلك التي تحيض، قالت أنا معروفة بالساعة كل شهر أحيض يوم كذا مثلا، فما في داعي أن أصوم من الأول أفطر، هذا قال لك عليه الكفارة. ثم حصل، وطبعا من باب أولى إذا لم يحصل، إذا كان إذا حصل لا يعفيها، فكيف إذا لم يحصل؟ أو حجامة، يعني احتجم فسمع حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأفطر. مع أن هذه الصورة كما ترون، لذلك قلت لكم أولا يعتمد على أمر موجود، وثانيا الخلاف فيها أشهر وأقوى بكثير من بعض الصور الأخرى التي يعني قال قدم ليلا، مثلا إنسان قدم ليل يقوم يقول بكرة خلاص أنا حافطر بعد ما جاء مثلا، هذا أقوى ولا هذا؟ حجامة كثير من العلم يرون أنها مفطرة وهو الأقرب أو الأحوط على الأقل يعني. أو غيبة يعني أيضا سمع حديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة، فقال خلاص أنا أصلا صيامي ضاع فأفطر. طيب اعتمد على أمر موجود، بل قد يكون أحسن من بعض الأمور. وخالف في بعض أهل العلم وإن كان قولا شاذا، ابن حزم يرى أن مثل هذا يبطل الصيام، وهذا قول طبعا يعني شاذ، لكن على كل يعني موجود يعني. فلذلك قلت لكم مسألة أمر موجود وغير موجود هذه لا تنضبط إلا أن يضبط الإنسان بس الحالات، ولهذا الشيخ بالعالم من علمه أنه ما اقتصر على هذا الضابط، بل جاء بالصور التي ذكرها خليل تفصيلا، قال ثم بيّنه بقوله كذا وقوله كذا، مع أنه دائما يحاول الاختصار. نعم. يعذر المفطر المستند إلى التأويل القريب كما يعذر بالجهل، أي جهل رمضان، كمن أفطر يوم الشك قبل الثبوت فلا كفارة لا جهل وجوبها، فلا كفارة لا جهل وجوبها فلا يسقط. هذا هذه النقطة مهمة جدا لطالب العلم. هناك جهل اسمه جهل بالواقع، وجهل اسمه جهل بالحكم، فرق بينهما. جهل بالحكم ما معناه؟ من يعرف؟ ما الفرق بينهما؟ يعني الآن عندنا فرق بين أن تجهل الحكم الشرعي وبين أن تجهل الواقع. الواقع هذا أنت يمكن تكون تعرف الحكم الشرعي لكن ما عرفت أن الواقع كذا، ظننته بخلاف، واضح؟ أما ذاك في الحكم الشرعي تظن أن الحكم بخلاف. فيقول لك إذا جهل الواقع معناه رمضان كان دخل وهو لم يعلم، مثلا أسير، شوف الفقهاء مثلا واحد يقول كيف يعني رمضان، يعني الإنسان ما يتعجل، العلماء دل ما يعني لا يقولون كلاما هكذا هباء، مثلا يقولون أسير في بلاد الكفار مسلم مسجون مرت عليه الشهور وشهور صار اشتبهت على الشهور ما يعرف هل هو في رجب ولا في شعبان ولا في كذا، ماذا يفعل؟ مثلا يتحرى. طيب لو خاب تحري هذا ما استطاع أن يتوقع، فقد يدخل رمضان مثلا وهو لا يدري أنه رمضان دخل مثلا يعني كمثال، وهناك أمثلة كثيرة ممكن أن نأتي بها. على كل هذا قال لك يختلف عن الذي يظن أنه إذا أفطر متعمدا لا كفارة عليه، لأن هذا جهل بالحكم الشرعي وهو فيه تقصير أصلي أن الإنسان ينبغي عليه أن يتعلم الحكم الشرعي وهذا واجب على فرض عين فهو مقصر. هذا هو الأصل. نعم. وبينهما فروق أحيانا وأحيانا قد يشترك حكمهما. نعم. في الدسوقي. نعم. وفي الدسوقي والحاصل أن أقسام الجهل ثلاثة، فجاهل حرمة الوقت وجاهل رمضان لا كفارة عليهما، وجاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل تلزمه الكفارة في رمضان قط لا كفارة في غيره. يعني كأن هذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، إذا فعل ترتب عليه حكم، أما جاهل حرمة الوطء مثلا خاصة إذا كان حديث عهد بإسلام وكذا ما قصر، وأما الجاهل بالحكم الشرعي مع التقصير فذا محل يعني نظر فلتعلمي كما قال ابن عثيمين في منظومته رحمه الله. نعم. في رمضان قط لكن قال أما إذا قصر في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. نعم. لا كفارة في غير صوم رمضان كقضائه ولا في الكفارات باختيار لا بإكراه، فرفع النية بالنهار وأولى ليلا وطلع الفجر رافعا لها أو أكلا لما يقع به الإفطار ولو حصى أو درهما، يعني ولو كان غير طعام يعني. نعم. أو شرب بفم أو شربا بفم أو شربا بفم فقط فلا كفارة فيما وصل الحق للحلق من غيره كأذن أو عين. مالكية عندهم الأذن والعين يعني ما يدخل منهما مفطر، وغير وبعض العلماء غيرهم يقولون لا يفطر إلا ما كان الفم والأنف. نعم. غيرهما منزاع يعني. نعم. أو من جماع وهو مغيب الحشفة في الفرج أو منين أي تعمد خروج المني بسبب تقبيل أو مباشرة أو إدامة فكر أو نظر وكان عادته الإنزال كما سيأتي. قصدا أي قصده إلا إذا خالف عادته. وهي إذا كانت عادة لا ينزل فتفاجأ بالإنزال فهذا لا ليس عليه كفار، وهذا الذي قلنا إن بعض العلماء أخطأ لما استدل بمثل هذه الآثار على أن ذلك الرجل من السلف لا يرى أنه مفطر. قال سئل عن نظر فأمن فقال شفت أو قال لا شيء عليه، قال انظر هذا لا يرى الاستمناء، هذا ما عنده علاقة بالاستمناء. ولهذا قلنا الذي لا يقرأ الفقه حتى الآثار أحيانا لا يحسن فهمها لأنه لا يفرق بين الحالات المتقاربة التي فرق بينها الفقهاء، يظن كله سواء وهو ليس بسواء. حتى لو كان عالما كبيرا وكذا مشهور عندنا نحن مثلا من المعاصرين يحمل الآثار والأحاديث أحيانا لا يفرق بين الحالات الدقيقة لأنه مثلا ما ليس متضلعا في الفقه بما يكفي. نعم. أو مثلا يرى أنه لا فرق بينها وكذا فيأتي بأقوال شاذة. نعم. وهي على التخير أي كفارة الصوم يخير فيها المكفر بين أحد ثلاثة أمور، إما يطعم وهي معنى قوله إما أدى 60 مسكينا أو فقيرا لكل واحد مدة. المسكين والفقير هنا واحد يعني ليس كباب الزكاة، كله واحد محتاج يعني. نعم. وقد تقدم مقدار المد لا يجزئ غداء وعشاء، وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام، فمن أفطر الشهر كله في كفارة اليمين عند المالكية إذا غديتهم وعشيتهم أجزاءك، وأما هنا قال لك لا يجزئ غداء وعشاء، هنا لا يجزئ في هذا الموضع. نعم. فمن أفطر الشهر كله متعمدا لزمته 30 كفارة إن كان الشهر كاملا أو 29 إن كان ناقصا، أو صام شهرين ولاء أي متتابعة ويبدأ بالهلال. وقوله يبدأ بالهلال هذا ليس بواجب على حسب علمي يعني، وإنما يعني إذا بدأ بالهلال يكون كما تقدم وإلا فكما تقدم. نعم. نسق توكيد نسقى. أو للتخيير نسق توكيد لأنه يفهم من ولاء يعني. نعم. أو للتخيير مؤمنا رقا أي عبدا سليما من العيوب أعتق، والأفضل بهذه الأنواع الإطعام. وفي هذا الزمن تدور الكفارة بين أمرين فقط الإطعام أو الصوم، وأما العتق فقد صار ليس في متناول الناس لأن الرقبة كادت أن تضمحل، وما ليس في طوق الإنسان لا يكلف به، وما شرع يتكلم على بعض الأمور يلزم فيها الإطعام مد فقال. طعام مد فقال. نعم. سبحان الله، واحد عنده بحث من المعاصرين جميل يبحث عن مسألة احتمالية أن يقال إذا لم توجد الرقبة فيتصدق بمقدارها، وحاول أن يقدر الرقبة بكم، أظن هنا في مثلا في المملكة قدرها ب15,000، وذكر يعني أشياء وأقوال فقهية يعني تدل على ذلك وأقوال للعلماء وكذا، وأنها يعني إذا كان يستطيع، لأنه كأنه يقول يعني ليس بمستطيع، لم يستطع معناه أنه غير مستطيع ثمنها يعني. لكن هل يدخل الآن هذا إذا كان يمكن مقداره يمكن أن يدخل أو لا. وبحث بحثي في الأول قد يستبعد الإنسان هذا القول، لكنه له رسالة يعني كأنها فيها قوة في هذا، لكن ما أظن أنني قرأتها كاملة، يمكن أن ترجعوا إليها وإلى الأقوال التي أوردها وما إلى ذلك. لأن المقصود من الشريعة أن الإنسان إذا كان مثلا عنده قدرة مالية مثلا أن لا يشق عليه بالصوم مثلا، ولا يستطيع مثلا الصيام لكن يستطيع أن هو يستطيع الصيام لكن بمشقة مثلا، فيريد أن ينفع غيره ويخفف على نفسه وكذا، فالآن إن عدمت هذه الرقبة فهل ممكن مثلا أن تصرف؟ لكن على كل يبقى القياس في هذه الأبواب مشكلا وضيقا قدر الإمكان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. وطبعا قلنا على الراجح الصوم قبل الإطعام يعني حتى يتحاشى خلاف العلماء، لئلا تكون كفارته باطلة عند جمهور أهل العلم، ولأنه ظاهر الحديث والآية في الظهر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.